هو خير من ربى وأعطى الأوسمة، جحد العزائم والقرائح أخذا بقيادنا وإذا النفوس مسلمة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أحمد ربي تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما نذكر بالفضل شأن أمهات المؤمنين وعندما تذكر الأوسمة النبوية المتعلقة بالصحابيات السيدات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذاكرة تقفز إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تلك الزوجة الحصان العفاف الرزان التي ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بكرا غيرها، ولا أتاه الوحي وهو في لحاف امرأة وفراش غيرها رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق الحبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. افتح أذنيك لتسمعها وهي تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام ثلاث ليال، يأتيني بك الملك في سرقة من حرير بصورتها في قطعة من قماش من حرير، قال: فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت، فأقول: إن يك خيرا يمضه الله، فكان خيرا. وأدركت عائشة بكل شرف حياة النبوة بكل تفاصيلها، تزوجت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها، وعاشت زهرة عمرها وفتوة حياتها في زمن صباها الأول مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدركت عائشة فخر الحياة المحمدية وشرف الصحبة الزوجية في ظل أعظم زوج وأكرم إنسان وأشرف خلق الله على الإطلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يظلل حياتها حبا ووفاء، وهو يعتني بها وهو يذكرها بخير. يسأل على ألسنة الرجال وعلى الملأ، فيقال له عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ فيقول بلا تردد: عائشة. ويكون السائل وهو عمرو بن العاص يلتمس مكانة له في هذا الجواب ويبحث عن اسمه يذكر، وما حمله على السؤال رضي الله عنه إلا أنه وجد من الحفاوة والتبسم وطيب المعاملة من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جعله يظن أنه أحب الناس إليه. طمع فتجرأ في السؤال: من أحب الناس إليك؟ لكن الصدق المحمدي ما كان ليحابي في مثل هذا المقام، ولم يكن خجلا يستوجب الحياء والسكوت. قال عائشة: ما زالت لعمر بن العاص فرصة أن يزيد في طمعه ليستكشف فيبحث عن خانة أخرى في موقع الحب المحمدي، شرف وأي شرف أن يذكر اسمه في هذه الذاكرة العطرة بأسماء أناس تعلق في ذاكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم. فطفق عمرو بن العاص يستمر في السؤال، قال: فمن الرجال يا رسول الله؟ كان الجواب عن امرأة فرجى أن يكون في قائمة الرجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها، يعني أبو بكر الصديق. فاستمر عمرو بن العاص، قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فعد رجالا. قال عمرو بن العاص: فوددت أني لم أسأله ليحظى فقط بشعوره بأنه صاحب قرب واختصاص. هذه مصادقة، مكاشفة، مصارحة كشفت لنا عن أن أم المؤمنين عائشة احتلت عرش الحب في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت أحب الناس إليه وأعلاهم منزلة في صدره، كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: سيدة نساء العالمين مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إن تفضيلها رضي الله عنها وهي بهذه المثابة على صغر سنها لا يكشف من وراء ذلك أسبابا عجيبة عظيمة. يقول عروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء رضي الله عنها، يقول: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. صدقا لا تعجب أنها على صغر سنها، وقد مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة لا غير. هذا السن المبكر التي حظيت فيه بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي ذات ذهن وقاد وذكاء متفرد متميز، وصحبة لأعظم إنسان، وحب عظيم في قلبه عليه الصلاة والسلام، هيأ لها أن تتبوأ منازل العلم والشرف والإمامة لو جمع، كما يقول الإمام الزهري، لو جمع علم عائشة رضي الله عنها إلى علم سائر النساء لفضل عليه، لأنه أكثر وأعظم. هذه الحافظة الفقيهة العالمة رضي الله عنها الحبيبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا عساك أن تذكر من سيرتها وماذا عساك أن تترك؟ أتذكر حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لها؟ أم تذكر أن الصحابة وهم يعرفون وقد اكتشفوا أنه عليه الصلاة والسلام له حب لعائشة يفضل على سائر أمهات المؤمنين؟ كانوا يخصون ليلة عائشة بهداياهم التي يريدون تقديمها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتحفونه بهديته في الليلة التي يكون فيها أطيب نفسا، وقد علموا أنه لا يكون كذلك مثل ما يكون في ليلة عائشة. أي بعد هذا؟ بل الأعجب من هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام لما اشتد به الوجع في مرضه الذي مات فيه وثقل عن الحركة، استأذن زوجاته أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له فكان عندها. نعم، قضى أواخر حياته عليه الصلاة والسلام وأواخر أيامه في مسيرة كفاحه ودعوته ونبوته، قضاها بجوار عائشة رضي الله عنها وصحبها ولزمها، بل ومات في حجرها عليه الصلاة والسلام، فاضت روحه كما تقول عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، تقول: وظهره ورأسه بين سحري ونحري، فكانت تحضنه من خلفه، وقد فاضت روحه، تقول: فما زال يرفع أصبعه وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وهو يقول في الرفيق الأعلى، ثم مالت يده وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادر الحياة في حضن عائشة رضي الله عنها، فارق الدنيا وهو ملتصق بجسده مع أحب الناس إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلا أقر الله عينا لا تترضى على عائشة، ولا أفرح الله قلبا لا يحب عائشة، وما زال المسلمون يربون أجيالهم على حب حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وحبا لها واعترافا بحقها وفضلها. حسبكم أنها ظفرت ذات يوم بدعوة عظيمة كانت ذات ليلة بحضرته عليه الصلاة والسلام، فذكرها بدعوة سرت خاطرها كثيرا، فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. تقول عائشة: فضحكت ضحكا كثيرا حتى وقعت في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الملاطفة الزوجية الهادئة الدافئة، تضحك سرورا بما سمعت من دعوات النبي المصطفى، فتسقط من ضحكها في حجره عليه الصلاة والسلام، فيقول لها: أيسرك ما سمعت؟ قالت: وما لي لا أسر يا رسول الله. فقال: أما إنها دعوتي لأمتي، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه الصديقة بنت الصديق، الحبيبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي فضلت على نساء العالمين كفضل الثريد على سائر الطعام، شمس في سماء الأمة بل قمر مشرق ونجم متلألئ، ما زالت ذاكرة الأمة تحتفظ باسمها براقا متلألئا لامعا في سماء الأمة. إنها عائشة نحبها حبا لها ولأبيها وقبل ذلك لزوجها رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومضت تسطر في العنا أمجادها طوعا وما كانت عليها مرغما. أسخى العباد محمد ما أكرمه، هو خير من رب